امر الله تبارك وتعالى بتدبر القرآن. نعم. ثم طبعا ذكر شيخ الاسلام ان مقصوده من هذا التنبيه على اصول هذه المقالات. ومثل ما قلنا يعني انتهى الان في كثير من بيان الاصول التي سببت انحراف اولئك الاقوام عن المنهج وعن قرار الله تبارك وتعالى. لا شك العقل لوازم العقل وامور كثيره جدا واهمال بعض النصوص. كل هذه كلها اصول هذه كلها اصول وهي اسباب او الشبه التي وقع فيها اولئك القوم في الانحراف عن دين الله تبارك وتعالى لا اله الا هو. ثم يقول لهم حتى في العقليات ثم ينكرون العقليات في هذا الباب فلا يجعلون عند الرسول. هذا تجهيل الرسول عليه الصلاة والسلام او الادعاء بان الشيء الذي نحن عليه وما كان في ايام النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في ايام الصحابة ثم استحسان هذا الشيء هذا لا شك هذه تهمة عظيمة جدا لمحمد عليه الصلاة والسلام بل تهمة لكتاب الله عز وجل وكلامه وتهمة لسلف الأمة. وما في اعظم جرم من ايش من اتهام القرآن انه ما كان هدى وما كان نورا وما كان شفاء لما في القلوب وما كان بيانا واضحا كافيا وما كان تفصيلا لكل شيء. هذا جرم عظيم جدا. وايضا من اقبح الجرائم انك تتهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه ما عرف شيئا وانت وفقت الى ايش الى معرفته. وكذلك تجهيل الصحابة اقول اتهام القرآن وتجهيل النبي صلى الله عليه وسلم تجهيل الصحابة لا والله انها جريمة ما بعدها جريمة. فهم مخطئون فيما نسبوا الى الرسول والى السلف من الجهل كما اخطأ في ذلك اهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر اصناف الملاحدة. هنا مثل ما قلنا يعني فرض الشيخ رحمه الله من بيان كثير من القواعد والاصول منها قواعد اهل السنة ومنها ما يقابلها من الشبه وما تعلق به اهل البدع والاهواء. وثم يقول هنا الان ونحن نذكر يعني يبدأ الان رحمه الله في ذكر الامور التي تزيدك طمأنينة من الناحية العقلية من الناحية التقعيدية من ناحية الاصول والضوابط والقواعد. المسألة نرجو ان تكون واضحة جدا وجلية ان ما كان عليه سلف الامة هو الاصل ولا ينبغي ان يحاد عنه ولا ينبغي ان ينحرف عنه. والان يبدأ بذكر اقوال لكثير من علماء السلف حتى تطمئن وحتى لان كثير من هؤلاء يردد يقول هذا المذهب مذهب الاشاعرة مذهب المعتزلة مذهب المتكلمين هذا مذهب جماهير الامة. يقول لك هكذا يقولون هذا كذب هذا كذب ولا شك بل جماهير الامة والله على هذا المنهج. ومثل ما قلنا يكفي ان اساطينهم وعلمائهم الكبار كان يتمنى عند موته ان يموت على موته على عقيدة العجائز. فالعجائز وكبار السن وعامة كانوا على ماذا؟ كانوا على ذلك المذهب ليس على مذهبهم في الكلام وغيره. فيبدأ الان رحمه الله يذكر ينقل عن كثير من السلف بقوله ونحن نذكر. اقرأ شو ونحن نذكر من الفاظ السلف في الهيئات الناس واسباب من نقل الغضب الى غير ذلك من الوجوه بحسب ما يعتمد به ما يحمله هذا القول. نعم. وما يبدو في الاحكام في الاحكام والصفات في الاسلام الصحيح عن موضع الاقرار. كنا والكافرين المتواضعون نقول ان الله تعالى يكون فوق عرشه ونؤمن بما ورد في صفه من صفات وقد حكى الاوزاعي وهو احد الائمه الاربعه في عقد الاسلام التابعين الذين هم شهاده الاسلام واهل الحجاز وقد شهدوا بما هو اهل الشام والليل الاسلام واهل مصر مصر والتوريد الاسلام واهل العراق حكى شهره القول في زمان التابعين بالايمان بان الله تعالى فوق العرش والاسلام الصحيح. وانما قال الاوزاعي هذا بعد مرور مذهب الجهل المنكر من فوق الله فوق عرشه السبب ظهور المذهب ولو لم يظهر مذهب الجهمية

العقل هذا جعل أناسا كثيرين ينخدعون بهذه العقول، فأغرتهم عقولهم، انهروا بها، فانحرفوا عن دين الله تعالى، لأنه في شيء يعني في أماكن نقفل العقل، نقفل العقل، نقول يا عقل اعرف قدر نفسك، أنت أعجز، أنت أحقر، أنت أقصر، أنت ما يمكن. أما إذا تركت العنان للعقل وتركت الحبل على الغالب فأبشر بالانحراف والبدعة في دين الله عز وجل. لذلك تشوف ما في أهل عقول، يعني سبحان الله غاضوا عن عقول غيرهم، دائما نعتد بعقولنا ونسفه عقول الآخرين. أنت شغلة أقف أنا بالشارع تشوف واحد يمشي تقول سبحان الله ليش يمشي كذا، ليه يمشي كذا، ها ليش ماسك الكيس كذا، ليه ماسك الكيس كذا، عقلك يسكت والله، ليش لابس كذا، ليه ما يلبس كذا، ها ليش حاط بطانية كذا، ليه ما حاطها كذا، ليش ما يلبس عقال، وهذا ليش لابس أحمر، ايش عليك منهم، لأن عقلك ما يسكت، ما دام أطلقت للعقل العذاب والله عقلك لا يسكت. هذا حنا نجلس في بيوتنا نقول الأمير ليش سوى كذا، أنت وين والأمير وين، أنت وين، لكن هل نستطيع أن نسكت ما نتدخل في شؤون الملوك؟ ما نستطيع، ننتقد الملوك وننتقد الحكام وننتقد الوزراء وننتقد الزبالين وننتقد البياعين، لأنك تبي الناس كلها تمشي على موافقات ايش؟ عقلك أنت. فإذا مشى مضبوط طيب، لا ايش؟ ما نقول الشيخ الألباني جات على الطابة 100 100، يعني ركبت على عقلك، إذا ما هي ركبة على عقلك ما تقبل، ما تقبل أبدا يا عبد الله. لذلك أقول ما ضيع الناس إلا هذه العقول، لأنهم أطلقوا لها العنان وما عرفوا قدر العقل. إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يقضي عليه اجتهاده، سبحانك ربي لا إله إلا أنت، التوفيق من الله والعون من الله، لكن إذا ما صرف لا عون ولا توفيق وترك الإنسان لعقله فأول ما يقضي عليه اجتهاده. والله يا أخوان هؤلاء المعتزلة احنا نتكلم عنهم، والجهمية اللي نتكلم عنهم، والأشاعرة اللي نتكلم عنهم، والبدع والقدرية، ما يعني ما عندهم عقول، لو جيت يعني أي اختبار عقلي راح يفوقونا بكثير جدا، يعني نسبة النجاح اللي عندهم 70 عندنا احنا 20، احنا عقولنا أضعف بكثير جدا، لأنهم أناس يعني كانوا من الجهات أذكياء العالم، والله يوصفون بأنهم أذكياء العالم، يعني تنبهر العقول من فرط ذكائهم وشدة ذكائهم، لكن وين؟ ما في توفيق. إذا لم يكن أحمد الله عز وجل، إحنا نحمد الله عز وجل على الإسلام، كما نحمده على السنة، نحمده عز وجل على أن وفقنا للسنة، وشوف هؤلاء اللي عندهم عقول تزن عقول عشرات بل والله مئات الرجال منا انحرفوا، ليه؟ ما في توفيق، ما في، واطلقوا العنان للعقل، واحنا قلنا لا هذا العقل ينبغي ان ينقاد، هم عندهم لا العقل ايش؟ يقود، وكل واحد يحب، مثل ما قلنا حتى الاطفال الصغار ما في طفل يحب ان ينقاد، يحب ايش؟ ان الاطفال يمشوا وراه، هو يمشي والناس تمشي وراه، ما يحب، ها هذه فطره يعني، فطره خلقه، خلقه العقل وخلقه الفطره هكذا. لكن الدين قلنا والله مدار الدين على الخضوع، مدار الاسلام على الاستسلام والانقياد والخضوع، فاذا جاءك الامر من الله هذا هو، هذه هي السلفيه وهذا هو دين الله وهذا ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وهذا ما كان عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم، والله تركوا عقولهم، تركوا عاداتهم، تركوا تقاليدهم، تركوا كل شيء وانقادوا لمحمد عليه الصلاة والسلام في أحلك الأمور وفي أضيق الأمور. يا محمد، ها محمد يعني أمر يعني في أمور كثيرة جدا، هذا أمر ولا ما هو؟ إذا قال هذا أمر من الله إيش يقولون؟ انتهى. إن كان أمر سمعناه وأطعنا، إن كان مشروع نبي نعطيك رأي آخر يا محمد. هذا هو الدين. قصة أعظم من هذه، قصة أعظم من هذه، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أخذ زوجته وولده من بلاد الشام

ولا معرفة معناها ايضا. نعم. شايفين؟ نعم. على ما يليق بالله ان قالوا الاستواء غير مشهور والجيش غير معقول. واضح كلام الشيخ. نعم. ولما قال الاستواء عليها جاء في الاجيال. نعم. فان الاستواء حينئذ لا يكون معلوما بل مجهول بمنزله الحروف الفقهيه. نعم. فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية. الله أكبر. احفظ هذا يا شيخ. لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية ها إذا لم يفهم ايش؟ معنى اللفظ. واضح؟ نعم، يعني مقتضى ومن لوازم نفي الكيفية علم ايش؟ علم المعنى، أما إذا كان المعنى غير معروف فما في داعي يقول ايش بلا بلا كيف. نعم. كنت تجهل المعنى ان لك ان تدرك الكيف. نعم. لان ادراك الكيف فرع عن ايش؟ ادراك المعنى الكلي. نعم. وقد يحصل وقد لا يحصل. نعم. واذا ما استمتعوا الى نفس علم الكيفية. نعم. لا شك. وايضا فاذا لم يكن الصفات الكلية او الصفات المطلقة لا يحتاج الى ان يقول لدى كيف. فمن قال ان الله ليس على العرش لا يحتاج ان تقول الى كيف ولو كان واضح. واضح كلام جلال الاسلام رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. نعم. ولو كان العرش جلال بنفس الصفات في نفس الامر لما قال الى كيف. الله اكبر. نعم. وايضا تصوره في الجمعه كما جاء يقتضي اطلاع ولادتها على المنهي عليه فانها جاءت القاضي لا تسمع على معاد. فلو كانت إلالتها مستفيدة لكان الوالد والإطلاق حذفوا لفظها مع اعتقاد أن مفهوم منها غير الله. أو حذفوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة. وحينئذ تكون قد أمرت. نعم. ولا يقال في الحديث إلى الله أكبر. رحمة الله عليه ورحمة الواسعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. وحينئذ لا يكون قد أمر. كيف؟ أعد أعد أعد يا شيخ. قال أن يقرأ الفاظ هذا اعتقادي أن مفهومه منها غير قادر. غيره؟ أي. نعم. ولفظ هذا اعتقادي أن الله لا ينصف بما دلت عليه حقيقة وحين إذن فلا تكون قد أمر كما قال. ولا يقال حين إذن إذا نفيت يعني. إذا نفيت المعنى. فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال أمروا لفظها. نعم. وحين إذن تكون لا تكون قد أمرت كما جاء. يعني عدم تحديد المعنى. نعم. حينئذ لا تكون قد أمرت كما جاءت. نعم. نعم أحسنت. نعم. إذا نفيت المعنى لا تكون إيش قد أمرتها كما إيش كما جاءت. كما أيضا لا يقال بلا كيف. إذ نفي الكيف ها أما ليس بثابت لغو من القول. يقول رحمه الله رحمة واسعة. هذا وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. نعم. من حيث كيفياتها من حيث كيفياتها لأنك لن تدركها. يعني لو راح تقعد تضيع أوقاتك وتضيع أعمارك وربما قلت بلا علم عن الله عز وجل وخطت في شيء لا. فالأمور الغيبية تبقى غيبية. كل الغيبيات لا ندرك كلها ولا ندرك حقيقتها.